تصليحا من باب يشت الإجارات، لأن يشت المنفعة على كل حال، لأن هذا من باب الإجارات، ما قال على كل حال مع البيوت إجارة مع البيوت، ولا بد في مختلفة القيمة، إذا قد إلا في الأشجار تقول المنعات، إلا في الأشجار إلا أن تكون يشت المنفعة المسترقة، يعني ثمر الأشجار وكل المنعات. مثل على كل حد بأسمار بأمر وجودها. وأما قضية هذا على كل حال قالوا يعني سنبلي وسنبلو إلى آخره، وقالوا أقيل أضعان، قالوا على أنه سبحان على أنه من أشياء المستنف لأني أخير ولا لما قالوا الله شكو قالوا ولا في المشر بس أعطيني هاي المستنف الرهان، يعني بشرط على كل حال الغلة للديانة الآن لأن أقول لك ما طالب شيء، وانت تقول هذا الدين على كل حال في سبيل القرآن، وذلك من دمس الشوشو من يطلب من الديانة، هذا تعب، لأنك اسمع لك بثمرة، وعلى كل وبيعيش الثمر قبل طيبها لا يجوز، بالثمار والمقات والخضر، بدو صلاة فيه شرط معتبر، لأن عن القعيد هذه الأشياء لمن كيش تبيعها. قبل نطل عليش بغسل مال والمقاس والخضر بدو الصلاة فيه شرط معتبر، هل يمكن بإعجال على كل حال حتى الدقيق، وهذا يقولون أعطيك الأشجار المستلف لن إلى قسم والآن طبعا الوقع، ولكن فيه من لبقى مرة لكي من لبقى أخيرا يقولوا بشطيط من الإعجال من يقصد لأن هذا كثمان حيث قد يعدك الثمار قبل ما تطيب، وبيع الثمار قبل طيبها لا يجوز، بيع الثمار والمقات والخضر بدو الصلاح فيه شرط معتبر، إلا في الأشجار إلا أن تكون المنفعة المشتركة ثمر الأشجار وكل المنع النشء لما فيه من الثمرة قبل وجودها أو قبل طيبها، أو هما قبل وجودها وقبل طيبها معا، ولذا إذا كانت الثمرة موجودة في الوقت إلى آخره في جنب الثمرة فيها طيبة قال بدأ صلاحها على كل حال جائز، وشرط تلك الموجودة على خصوصها جائزة كما كان بخير في الجنة الشريف قال كما قال لا إذا نحو لحاجة في الهناء والمجنون صلاحة في الثمانية والمقاس والمقاس المقاس المقاس هذا المقاطع كانت التخ والكوار والفقوس عن كل اسم الفقوس يقول الفقوس هذا ليش المقاطع جمع مقطع والتخ كيف الإنسان يشتري التخ باقي باقي مقاطع باقي عزوزة هذا من المنجو يقول الثمار والمقاطع والخضر يقول الخضر يعني معلومة عن كل هذا يعني كي يعني الإنسان يحفظ يتدرط هذا معنى والمقاس كم من مقتعدي كالبطيخ والكوار والفقوس إلى آخره، وهذا ايش يشرحونا؟ وإنما هذا زيت العاصمية، فصولي بالاهتمام، وقال بالاهتمام والمقاس والفضل، بدو الصالح فيه شرط معتبر.